إذا نقل العالم أقوال بعض هل يعني أنه يفتي بقولهم؟ لا، أحيانا شيخ الإسلام ينقل الخلاف ولا يرجح، يقول في المسألة قولان للعلماء، فهذا يعني أن الإنسان إذا أخذ بهذا أو بهذا فهو جائز. يسأل العالم في مسألة، نعم، يجيب العالم يقول قال شيخ الإسلام كذا وكذا، نعم، ويسكت ما يأتي برأيه. هذا معناه أن لك أن تتبع هذا القول، لأن أحيانا يكون العالم يكون أشكل عليه الأمر فينقل من يثق بقول قول من يثق بقوله ويكتفي به. نقول هذا قول العالم؟ لا، نقول هذا قول شيخ الإسلام لأنه حالا عليه.